الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضانكم مبارك أيها المستمع الكريم. وهذه طرفة تحت عنوان بين الفرزدق وجرير. نعي الفرزدق إلى المهاجر بن عبد الله، وكان جرير عنده في ذلك المجلس، فتأثر جرير وقال: مات الفرزدق بعدما جدعته، ليت الفرزدق كان عاش قليلا. فقال له المهاجر: بئس لعمر الله ما قلت في ابن عمك، أتهجو ميتا؟ أما والله لو رثيته لكنت أكرم العرب وأشعرها. فقال: إن رأى الأمير يكتمها علي فأنها سوء. ثم قال: من وقته فلا وضعت بعد الفرزدق حاملا ولا ذات بعل من نفاس تعلتي، هو الوافد الميمون والراتق الثأى، إذا النعل يوما بالعشيرة زلتي. ثم بكى ثم قال: أما والله إني لا أعلم أني قليل البقاء بعده، ولقد كان نجمنا واحد، وكل واحد منا مشغول بصاحبه، وقلما مات ضد أو صديق إلا تبعه صاحبه. أيها المستمع الكريم، فكان كذلك، لقد مات جرير بعد الفرزدق بعام واحد. طرائف رمضانية.